السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الكرام، نواصل دروسنا في هذه المتون التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامها وأن يبارك في هذه اللقاءات. وكما تعلمون نبتدئ في العادة بكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو ممن بارك الله له في علمه وفي مؤلفاته. وقد تقدم في بداية الدروس ذكر شيء مما ألف هذا الإمام. على كل حال، وقفنا في عمدة الأحكام في باب الإمامة عند حديث أبي هريرة الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: معنى التأمين. إذا أمن الإمام فأمنوا. والمعروف أن المسلم في صلاته يقول بعد قراءة الفاتحة عند قوله ولا الضالين يقول آمين. ومعنى آمين أي اللهم استجب. معنى آمين أي اللهم استجب. هذا ابن حجر رحمه الله تعالى يقول هذا معناها عند الجمهور. هذا معناها عند الجمهور. المسألة الثانية: هذا الحديث يفهم منه أن الإمام يجهر بالتأمين. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث قائلا: باب جهر الإمام بالتأمين. ووجه الدلالة في قوله إذا أمن الإمام إذا أمن الإمام فأمنوا. المسألة الثالثة: هذا الحديث فيه دلالة على استحباب توافق تأمين المأموم مع الإمام. والمعلوم كما تقرر سابقا أن المأموم يتابع الإمام ويؤدي الأركان عقب تأدية الإمام ولا يوافقه. استدللنا على ذلك بالحديث الذي مر معنا: إذا كبر فكبروا، وقلنا الفاء تدل على التعقيب. ولكن هنا في التأمين يوافق المأموم الإمام، ولذلك قال الجويني رحمه الله: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره، أي التأمين. هذا ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. الحديث التالي: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: قول النبي صلى الله عليه وسلم وذا الحاجة، أي الذي يكون وراءه حاجة فيحتاج إلى تخفيف الإمام لأجل قضائها، ولو كانت هذه الحاجة دنيوية. المسألة الثانية: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. الأمر بالتخفيف ما ضابطه وما قدره؟ اختلف أهل العلم في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، لكن ما ضابط التخفيف؟ متى يصدق على الإمام أنه التزم هذا الأمر الذي هو الأمر بالتخفيف، فاختلف أهل العلم في ذلك. ومن أشهر ما قيل في حد التخفيف أنه الحد أو القدر الذي كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ومن المعلوم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت لنا بالتفصيل، فنقل لنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قدر القراءة في الصبح في الظهر وفي العصر في المغرب وفي العشاء، ونقل لنا كذلك قدر الركوع وقدر السجود وقدر الرفع من الركوع، ونقلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. فقالوا إن ضابط التخوى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الأول في المسألة. وهذا القول يحتاج إلى معرفة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما عمله في صلاته. وسيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب في باب قراءة النبي، باب القراءة في الصلاة، وفي باب صفة الصلاة، وفي باب الطمأنينة في الركوع والسجود، سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فعلى هذا يكون التخفيف هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا في صلاته، ولو عده بعض الناس تطويلا. هذا القول الأول، وهو قول يعني قول مشهور ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. القول الثاني في المسألة في ضابط التخفيف وحده هو ما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص. وحديث عثمان بن أبي العاص حديث في السنن بإسناد قوي، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، هو نعم حينما قال عثمان بن أبي العاص يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. والمراد باقتدي بأضعفهم أي راعي أضعفهم في الصلاة، يعني جماعة المسجد الذين يصلون خلف الإمام يراعيهم الإمام، فإذا كانوا من الضعفة من كبار السن مثلا فإن الإمام يخفف في صلاته اقتداء بهم لأنهم ضعفة، وإذا كانوا من الأشداء ومن الشباب فإنه يطول في صلاته إلى الحد الذي لا يعد فيه مشقة. فهذا هو القول الثاني في المسألة، وهو الذي اختاره ابن حجر رحمه الله، وهو قول ابن حزم أن ضابط التخفيف هو الاقتداء بأضعف الجماعة، الاقتداء بأضعف الجماعة. المسألة الثالثة في الحديث، لو طرأ طارئ أثناء الصلاة فإن من السنة أي يبدو فيه إشكال اليوم في الغرفة. طيب يا جماعة لا تستعجلون، لا تستعجلون جماعة، بعض الأحيان ينقطع الصوت عن شخص ومباشرة يكتب لا أجد صوت، والبقية يكون عندهم صوت، فيتأنى الإنسان حتى لا يشوش على غيره. هو في مشكلة، في إشكال في الغرفة اليوم. على كل حال نعود، إذا طرأ طارئ أثناء الصلاة، سواء أكان يعني الطارئ من بكاء صبي أو نحو ذلك، فإن الإمام يراعي مثل هذا الطارئ. المسألة الرابعة في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما قال، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك في سنن البيهقي، وصحح إسناد هذا الأثر عن عمر، صححه ابن حجر. قال عمر: لا تبغض الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه، حتى يبغض إليهم ما هم فيه. المسألة الثانية، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل الذي يتأخر في حضور الصلاة، وإنما أنكر وغضب من الشخص أو من الإمام الذي كان يطول في الصلاة، وذاك الإمام لم يرد إلا خيرا. لم يرد الإمام الذي كان يطول، لم يرد ولم يقصد تنفير الناس، وإنما أراد خيرا، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، كما قال أبو مسعود: ما رأيت النبي غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وهذا يورث الفقيه المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، الفقيه المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يورثه تنبها لمثل هذه القضية، وأنه يأثم إذا سبب تنفيرا للناس ولو أراد خيرا، إذا كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي على المسلم وعلى متبع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص أشد الحرص ألا ينفر عباد الله عن دين الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بعدم التنفير ترك ما أوجب الله، وإنما فهم أحوال الناس واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التجاوز وعدم المبالغة في دعوة الناس أو عدم الإكثار في موعظة الناس وفي الإطالة عليهم في الصلوات أو في الخطب أو في المواعظ إذا كان المقام مقاما عاما مثل خطبة الجمعة. فإن من تنفير الناس أن يطيل الخطيب في الخطبة حتى ينام الناس ويملوا ويتأخروا عن أعمالهم، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نفر الناس من مثل هذا فإن الخطيب هو الذي يتحمل، بل إن رجلا قطع صلاته مع معاذ بن جبل، قطع الصلاة وخرج منها واتهم بالنفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لام معاذا على التطويل ولم يلم هذا الذي خرج من صلاته. وهذا يدل على أن الإمام أو الخطيب أو الداعية بشكل عام يحتاج إلى أن يفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسير على هديه في معاملة الناس. كما مر معنا قبل قليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيخفف الصلاة لأجل سماعه بكاء صبي، وسبب التخفيف شفقة على أمه، لأن أمه الآن تنشغل بهذا الصبي، فيغير النبي صلى الله عليه وسلم من نيته في التطويل إلى التقصير مراعاة لهذا الحال. ومتى راعى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وطلاب العلم والخطباء، متى راعوا الناس بهذه الطريقة وبهذا الهدي، فإن الناس سيقبلون إقبالا عظيما على دين الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. على كل حال، فرغنا الآن من الحديث على هذا الحديث وننتقل إلى الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي ثوب اليوم من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الباب وهذا الحديث فيه مسائل أو فيهما مسائل. أولا، من بركة الحديث أنه يحقق حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع نبيه قائلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك واتبعوه لعلكم تهتدون. والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على اتباع سنته، وكذلك حثنا على اتباعه في أداء الصلاة وفي طريقة صلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما أسلفنا، من بركة تعلم الحديث أو تعلم الفقه على طريقة الحديث أنه يحقق للطالب حسن الاتباع، فيأخذ ويتعلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وفي معاملاته، فيحسن الاتباع بعد هذا العلم. المسألة الثانية قوله هنيهة، طبعا هذه الكلمة رويت في هذا الحديث بأكثر من لفظ، فرويت بلفظ هنيهة ورويت بلفظ هنيئة بالهمس ورويت بلفظ هنية، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت سكتة لطيفة، مراد أنه سكت سكتة لطيفة. وقوله الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الدنس هو الوسخ، هو الوسخ. المسألة الثالثة قول أبي هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ لاحظوا لم يقل أبو هريرة للرسول صلى الله عليه وسلم هل تقول شيئا أو تسكت، لا، قاله ماذا تقول. استدل بهذه الجملة بعض أهل العلم على أن الصلاة ليس فيها سكوت، قائلا إن المتقرر عند الصحابة أن الصلاة ليس فيها سكوت، ولذلك بادر أبو هريرة قائلا ماذا تقول في هذا السكوت، هو لم يسمع شيئا ولكن متقرر عنده أنه ليس هناك سكوت في الصلاة. هذا من اللطائف التي أشار إليها، وهذه من اللطائف التي أشار إليها بعض أهل العلم. المسألة الرابعة في هذا الحديث هنا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم اللهم نقني من خطاياي، ثم اللهم اغسلني من خطاياي. فقالوا في هذا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قالوا هذا فيما يستقبل، كأنه يقول جنبني الخطايا. وفي الدعاء بقولنا اللهم نقني من خطاياي ثم اللهم اغسلني من خطاياي، كأن الدعاء الأخير اللهم اغسلني من خطاياي كأنه إزالة لآثار الخطايا بعد التنقية، فيدعى بالتنقية ثم غسل الخطايا، وكأن هذا الدعاء الأخير فيه دعاء أو سؤال بإزالة كل آثار الذنوب والخطايا. وهذا الدعاء العظيم المبارك يظهر عظيم بركة الصلاة. الصلاة كما نعلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات الخمس تكفر الخطايا، وإذا تأمل الإنسان وأمعن النظر فيما يقال في الصلاة من الأذكار ومن القرآن وفيما يعمل فيها من ركوع وسجود، يعلم لماذا كانت الصلاة مكفرة للخطايا. فإن هذا الدعاء وأمثاله مما جاء في الصلاة ومما يعني يسأل الإنسان ربه فيه المغفرة، كذلك كثير من الأدعية فيها تحقيق التوحيد، ومجموعة من الأدعية والتسبيح والحمد والثناء والتعظيم والشهادة لله الوحدانية ولنبيه بالرسالة، وهذه كلها من بركة الصلاة. المسألة الرابعة، من المعلوم أن الغسل بالماء الحار يزيل الأوساخ أفضل من البارد، يعني لو غسل ثوب بالماء الحار لزالت أوساخه خيرا مما لو غسل بالماء البارد. وهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. فقيل في حكمة هذا أن الغسل بالثلج والماء البارد مقابل لحرارة الدم، مقابل لحرارة الدم، فندعو الله أن يغسل ذنوبنا بالماء والثلج والبرد مقابلة لحرارة الذنوب، مقابلة لحرارة الذنوب. المسألة الخامسة أو السادسة، هذا الحديث الوارد معنا هنا في الاستفتاح هو أصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، في أدعية الاستفتاح للصلاة، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الدعاء مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو مما قاله. ومن أشهر ما جاء في هذا الباب، وإن كان لم يصح يعني بإسناد قائم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صح عن عمر بن الخطاب، وعمر جهر به في بعض صلاته يعلمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يصلي خلفه من الخليط ما بين الصحابة والتابعين، قالوا وجهره بالدعاء يعني دليل على أنه سنة، والدعاء المقصود بهذا هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث ينتقد على الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، لأن هذا الحديث ممن فرد به الإمام مسلم، ولم ينبه عبد الغني المقدسي رحمه الله على أن هذا الحديث من مفاريد الإمام مسلم، فإنه اشترط في البداية أن كل حديث يخرجه هو مما اتفق عليه الشيخان، وذلك في قوله: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان، وهذا من الأحاديث التي انتقدت عليه لأنه من مفردات مسلم. مسألة الثانية، وأيضا هذا الحديث انتقد على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، انتقد عليه إخراجه، ووجه الانتقاد أن هذا الحديث من رواية أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد نص غير واحد من المحدثين على أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة، إلا أن هذا الصنيع من الإمام المسلم رحمه الله تعالى لعله يستقيم على شرطه، فإن شرطه في الحديث، شرطه في الاتصال، اتصال يعني عدم الانقطاع، أن يعرف أن الراوي معاصر لشيخه، يعني عاش في زمن واحد، ولو لم يثبت السماع، بمعنى ولو لم تأتي رواية فيها التصريح بالسماع ما بين التلميذ والشيخ، إذا كان ذلك، إذا كان في عصر واحد. وهذا الشرط هو شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأبو الجوزاء عاصر عائشة رضي الله تعالى عنها، فلذلك قد يقال إنه لا ينتقد عليه لأن هذا هو شرطه. طبعا نعرف هذا ليس شرط البخاري، شرط البخاري أشد من هذا، البخاري لا يكتفي بمجرد المعاصرة، حتى يثبت السماع أو اللقاء كما هو مشهور. على كل حال، المسألة الثالثة قول عائشة رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة، لأنها تقول يستفتح الصلاة بالحمد رب العالمين، ألم تذكر البسملة؟ ولو كان يستفتح بالبسملة لقالت يستفتح بالتكبير وبسم الله الرحمن الرحيم. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة في موضعه. المسألة الرابعة قولها كان ينهى عن عقبة الشيطان. اختلف أهل العلم في تفسير عقبة الشيطان، صفة العمل هذا الذي وصف بأنه عقبة الشيطان. فقيل إن المراد بعقبة الشيطان هو الإقعاء، الإقعاء الوارد عن بعض الصحابة فعله، وارد أنه سنة فيما بين السجدتين. وصفة ذلك أن ينصب المصلي قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه، يجلس بأليتيه على عقبيه. هذا تفسير عقبة الشيطان. وهناك تفسير أخرى منها، طبعا لا يستقيم هذا التفسير، لا يترجح هذا التفسير مع الأحاديث الواردة فيه أنه يعني عمله أنه سنة كما جاء عن بعض العبادلة من الصحابة. وقيل في صفة عقبة الشيطان بأن يجلس المصلي بأليتيه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب، يعني كصفة جلوس الكلب. وهذا تفسير مشهور لأهل العلم في عقبة الشيطان. وقيل في ذلك، وهو ما رجحه ابن دقيق العيد أو ما ذكره في العمدة، في شرح العمدة، أنها فرش المصلي قدميه بحيث تكون ظهور القدمين نحو الأرض ويجلس على عقبيه. هذه كلها من الصفات التي اختلف أهل العلم في الراجح منها تفسيرا لقول عائشة كان ينهى عن عقبة الشيطان. أما قولها لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني في الركوع، المقصود بشخوص الرأس لم يشخص رأسه أي لا يرفعه، ولم يصوبه أي لا يجعله نازلا، لا يجعله نازلا. وقولها يعني وكان ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، هذه الصفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، أقصد وارد النهي عنها، ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه الصفة في أحاديث أخرى. فمنها ما جاء في حديث أنس عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب. والمراد بهذه الصفة المنهي عنها أن يسجد المرء ويلزق ذراعيه بالأرض، يعني تكون الكفان والذراعان لاصقة بالأرض أثناء السجود، وهذا من الصفة المنهية عنها. نختم بالحديث التالي، أو إن أدركنا الوقت نأخذ حديثا بعده. حديث عبد الله بن عمر، قال المصنف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث فيه بيان لثلاثة مواضع في الصلاة ترفع فيها اليدين، والمواضع المذكورة في الحديث عند التكبير، تكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة، والموضع الآخر أو الثاني عند التكبير للركوع، والموضع الثالث عند رفع الرأس من الركوع. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه ذكر موضع رابع عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين، والموضع الرابع هو عند القيام من التشهد الأول. إذن يكون حديث ابن عمر فيه ذكر لأربع مواضع أو لأربعة مواضع رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة، وتم ذكر هذه المواضع. الحديث المسألة الثانية، هذا الحديث يبطل قول الحنفية. الحنفية يقول لا ترفع اليدين في الصلاة إلا مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام، وهذا القول مشهور عنهم، وهذا القول يعني استدلوا عليه بأدلة، ولكن الأدلة التي استدلوا بها لا تنهض للاحتجاج، منها حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه مرة ثم لا يعود، قوله ثم لا يعود هذه الكلمة مدرجة من يزيد بن أبي زياد، ويزيد بن أبي زياد ليس بحجة. وكذلك استدلوا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلم يرفع يديه إلا مرة، وقال ابن مسعود طبعا صلى فلم يرفع يديه إلا مرة وقال إنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ضعفه غير واحد من الحفاظ. إذن فالقول الراجح في المسألة أن الاقتصار على رفع على موضع واحد ترفع فيه اليدين ليس هو الراجح. طيب لعلنا نكتفي بهذا، الوقت أدركنا، وننتقل إلى درس الأصول. طبعا بالنسبة للبارحة كنت على سفر، وأبلغت الإخوة في المسؤولين على الدروس أن يبلغوكم باعتذاري قبل بداية الدرس، يعني قبل موعد البداية، ولكن يبدو حصل من قبلهم تأخر في خلل يعني في الاتصال أو كذا، فلذلك تم التأخر في الإبلاغ، وإلا فلم يعني يكن بودي أن تنتظروا تلك المدة. هنا تنبيه قبل أن نبتدئ بدرس الأصول، نحن الحمد لله قضينا في هذه الدروس من بدايتها يعني شوطا لا بأس به، يعني الدرس هذه الليلة تقريبا هو 13، وربما يدب الفتور في يعني بعض النفوس بعد هذه المدة أو في مدة قادمة، والذي أوصي به نفسي أوصي به إخواني جميعا من الرجال والنساء الصبر، أوصيهم بالصبر والمصابرة والاحتساب، والقيام بالمراجعة والمذاكرة وإعطاء ذلك حقه، فإن مثل هذه الدروس المكثفة إن لم تردف بحسن متابعة وبحسن تحضير وبحسن مراجعة فإنها تتفلت من الذهن، لأن المعلومات التي نتلقاها بشكل مكثف معلومات كثيرة، والمعلومات هذه تحتاج إلى تثبيت، ونحن وازننا بين الفتور العام الذي يصيب طلاب العلم من طول المدد في الطلب، لذلك ضغطنا المدة، وهذا يحتاج إلى موازنة مع موضوع المراجعة والتثبيت يعني حسن استيعاب المعلومة والمراجعة مرة المذاكرة بين الإخوة وبين الطلاب. هذه الأشياء مهمة جدا للاستفادة من مثل هذه الدروس التي يكون فيها تأصيل عام لأبرز أو لأهم العلوم الشرعية.